حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. ومع أولى الأسئلة التي وصلتنا من إحدى الأخوات لقبت نفسها بتولبة علم، تقول لديها عدة أسئلة. السؤال الأول في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل يمكن للمرء أن يصل إلى درجة الصديقين أم أنها خاصة لأشخاص كأمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكبار الصحابة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله تعالى الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بنعمة التوفيق والنعمة لهذا الهداية لصراط الله المستقيم، وأعلاهم مرتبة الأنبياء النبيين، ويليهم الصديقين، ويليهم الشهداء، ويليهم الصالحين. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بهذا يتبين أن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهادة، وهذه المراتب مرتبة النبوة انقطعت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء والرسل ولا نبي بعده. وأما بقية المراتب وهي مرتبة الصديقية والشهادة والصلاح، فهذه باقية إلى يوم القيامة ولا تنحصر في الصحابة أو في عصر معين، بل هي باقية إلى يوم القيامة، ولكنها في أول الأمة أكثر. وإلى هذا الإشارة في قول الله عز وجل لما ذكر السابقين، قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والمعنى أن أكثر السابقين من أول هذه الأمة وقليل من آخرها. ولما ذكر بعد ذلك أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فهذه المراتب هي باقية إلى يوم القيامة، ولكنها أكثر ما تكون في أول الأمة، فإن أول الأمة خير من آخرها، وكل زمان لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يمنع هذا من أن يصل الإنسان إلى مرتبة الصديقية أو الشهادة أو الصلاح وهو في قرون متأخرة، هي متاحة وبإمكان أي مسلم أن يصل إليها بتوفيق الله عز وجل وفضله. نعم، صلى إليكم وبارك في علمكم. أولى اتصالات الحلقة من تبوك وبعد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أربعة أسئلة، صلى الله عليكم. تفضل. السؤال الأول: شيخنا، من خرج من المسجد لحاجة وهو ينوي الرجوع، يعني الفاصل الزمني قصير، أراد أن يخرج للمنزل أو للسيارة، هل يشرع له تحية المسجد؟ السؤال الثاني: شيخنا، من صلى شيخنا سنة الفجر بعد الإقامة، هل يحرم ولا تصح صلاته أو أنه يكره؟ بعد أن شرع المؤذن في الإقامة. نعم، بعد شرع المؤذن في الإقامة أراد أن يصليها سريعا وهو على يقين أنه سيدرك الركعة، هل في هذه الحال يكره أم أنها لا تصح؟ طيب. السؤال الثالث: شيخنا، من فتته سنة الفجر وأراد أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هل شيخنا في أفضلية لمن يصليها بعد ارتفاع الشمس أو قبل الزوال بنصف ساعة مع صلاة الضحى؟ طيب. آخر سؤال أحسن الله إليكم: شيخنا، أيضا من صلى الوتر، نام عن الوتر وصلها بعد أذان الفجر ولكن قبل الصلاة، هل قول الراجح شيخنا، هل يكون صلىها أداء في وقتها أم أنه قضاء خارج الوقت؟ متى صلىها؟ صلىها بعد أذان الفجر ولكن قبل الصلاة. طيب، أحسن الله إليكم. حياك الله وإليك. شكرا للأخ عبد الملك. السؤال الأول: شيخنا، من خرج من المسجد ينوي الرجوع، خروجه يسير هل يلزمه أن يصلي تحية المسجد؟ من خرج بنية الرجوع لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، لأنه لم ينوي خروج وإنما خرج بنية الرجوع، فلا يلزمه أن يأتي بتحية المسجد في أرجح قولي العلماء. نعم. حتى ولو طالت المدة؟ بشرط أن لا يطول الفاصل عرفا، يعني لو خرج ولن يأتي إلا بعد يوم أو يومين هنا الفاصل طويل، لكن لو خرج مدة قصيرة عرفا بنية الرجوع لا يلزمه أن يأتي بتحية المسجد. البعض ربما من حرص على سنة الفجر بعد الإقامة وشروع المؤذن في الإقامة يصلي السنة، ما حكم فعل هذا؟ بعد شروع المؤذن في الإقامة؟ في الإقامة يريد أن يدرك قبل الصلاة ثم يسبق أو يلتحق بالإمام قبل الركوع. هذا العمل غير مشروع وصلاته لا تصح في هذه الحال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله فلا صلاة الأصل في النفي أنه ينصرف إلى الوجود، فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يمكن إلى الكمال، وانصرافه إلى الوجود في هذه المسألة غير وارد، فينصرف حينئذ إلى الصحة، ومعنى ذلك الصلاة صحيحة. وعلى هذا فكونه يأتي بسنة الفجر بعد إقامة الصلاة نقول إن عمله هذا غير مشروع، وصلاته هذه أيضا لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، فإن هذا بأشد ما يكون من أساليب النهي، لأنه أتى بها منفية، وهذا أبلغ في النهي، أبلغ من أن يقول فلا يصلي بعد إقامة الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا أبلغ ما يكون في النهي، وعلى ذلك فلا تصح هذه الصلاة وهي غير مشروعة. يقال لهذا الذي يفعل مثل ذلك عليه أن يأتي بالسنة الراتبة، إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، مخير بين هذا وهذا، وإن كان اتيانه بها بعد طلوع الشمس وارتفاعها أفضل. نعم. السؤال الثالث قريب من ذلك شيخنا، هل الأفضل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أو أنه يعني لو صلاها في الوقت صلاة الضحى حتى ولو قبيل الزوال؟ يعني تقصد السنة الراتبة؟ سنة الفجر الراتبة. نعم نعم، سنة الفجر الراتبة تقضى، والأفضل أن يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا كله وقت لها إلى قبيل الزوال، إلى وقت النهي، هذا كله وقت لها. وله أن يقضيها بعد صلاة الفجر لورود ما يدل على ذلك، فله أن يقضيها في هذا الوقت أو في ذاك الوقت، لكن كونه يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذا أفضل عند أهل العلم. نعم. من يصلي الوتر قبيل إقامة صلاة الفجر أو له كذلك إذا فاته الوتر أن يصلي من النهار؟ الأصل في الوتر أنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة دليل على أن صلاة الوتر تنتهي بطلوع الصبح، وحينئذ إذا طلع الصبح فقد فات وقت صلاة الوتر. لكن ورد عن بعض الصحابة التسامح في صلاة الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة، ورد عن عدد من الصحابة ذلك ولا يعرف عنهم مخالف، وهذا يدل على أنه لا بأس لو أنه أتى بصلاة الوتر بعد طلوع الصبح، أنه لا بأس بهذا لأثار رويت عن بعض الصحابة في هذا. لكن لو لم يتمكن من هذا فإنه يقضيها شفعا، يقضي صلاة الوتر شفعا. فإذا كان من عادته أنه يصلي من الليل 11 ركعة فإنه يقضيها 12 ركعة مثنى مثنى، وإذا كان من عادته أنه يصلي 5 ركعات فإنه يقضيها 6 ركعات مثنى مثنى، فيقضيها في النهار شفعا. إذا فاتته صلاة الوتر قضاها من النهار شفعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر لم يصله لنوم أو وجع أو غير ذلك، قضاه من النهار 12 ركعة. وقت القضاء شيخنا في وقت صلاة الضحى أو في النهار بشكل عام؟ الأفضل أن يكون في وقت صلاة الضحى، هذا هو الأفضل. أسأل الله يكون بارك في علمكم. من الطائف أم حسام، تفضلي. تفضلي أم حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخة بغيت أسألك، الوالدة سوت العمرة من الجنوب ها؟ من الباحة. طيب. وتعدت الميقات ونزلت جدة وجلست يومين وهي ناوية أصلا يعني من الباحة أنها بتاخذ عمرة. ورجعت جدة ومكة وخذت عمرة. أحرمت من جدة. هي نوت من الباحة وتعدت تعدت الميقات. طيب طيب اسمعي طيب جميل. طيب نية العمرة، نية الإهلال بالعمرة متى كانت، بحيث يعني متى بدأت في اجتناب محظورات الإحرام، بدأت في اجتناب لبس النقاب وبقية المحظورات، هل هو عند الميقات أو في جدة؟ هي نوت من الديرة، هي نوت من الباحة. يمكن أنها ستعتمر، نوت أيوة. أنها ستعتمر، لكن متى بدأت في الإمساك عن محظورات الإحرام؟ ما مسكت لأن تعدت تعدت الميقات، جلست يومين ونزلت في جدة. طيب متى لبست لباس الإحرام في جدة؟ كيف؟ متى لبست لباس الإحرام؟ في جدة لبست. أي خلاص طيب واضح. طيب تسمع الإجابة. شيخنا يكثر السؤال عن مثل هذه الأمور، ماذا يقال في حال هذه الأخت؟ الأخت الكريمة تجاوزت الميقات بدون إحرام، فمن كان في الباحة ميقاته يلملم، كان الواجب عليها أن تحرم من الميقات أو أنها تذهب إلى جدة، ثم إذا أرادت العمرة رجعت للميقات فأحرمت منه. ولكن من واقع سؤال الأخت الكريمة هي أحرمت من جدة، فتكون قد أحرمت بعد مجاوزة الميقات، ومن أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه عند جمهور أهل العلم عليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. تبقى من أسئلة الأخت الكريمة في بداية الحلقة، تقول: من يفتر عن العبادة كمن كان يقوم الليل ساعة ثم أحيانا تكون ربع ساعة، هل هذا هو عقوبة من ذنب؟ وتسأل عن نصيحتكم. تعيد مرة أخرى. من كانت تقوم ساعة كاملة من الليل ثم بدأت تفتر في ذلك إلى ربع ساعة، فتقول هل يعتبر هذا عقوبة لذنب أصابته؟ وتسأل كذلك عن توجيه لعلاج الفتور. الفتور يعتري النفس البشرية، النفس لها إقبال وإدبار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، وهو يدل على يعني معنى هذا الحديث أن كل عمل يصحبه ويعقبه نشاط، ثم يتبعه بعد ذلك يتبعه فتور. إن لكل عمل شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة يعني يعقب هذا النشاط يعقبه فتور. والحذر من هذا الفتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. فمن طبيعة النفس البشرية أن لها إقبالا وإدبارا، ولا بد من فقه أحوال النفوس. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ينبغي للمسلم أن يحافظ على العمل الصالح وإن كان قليلا، وأن يستمر عليه، وهذا خير من العمل الكثير المنقطع. ونقول الأخت الكريمة ما ذكرته من أنها كانت تقوم من الليل مدة طويلة، هذا أمر حسن وعمل صالح، كان ينبغي أن تستمر على هذا العمل الصالح، وهي الآن قد قلصت هذه الفترة التي تقوم فيها من الليل، وليس عليها إثم في ذلك، لأن قيام الليل ليس واجبا وإنما هو مستحب. لكن أنصحها بأن تحافظ على عمل صالح في هذا، كأن تحافظ على ركعات معينة، تصلي مثلا 11 ركعة وتحافظ عليها محافظة شديدة، وإذا فاتتها لأي عارض قضتها من النهار شفعا، وتغتنم حال إقبال النفس بزيادة العمل الصالح، وفي حال إدبار النفس تحافظ على الفرائض وتحافظ على ما اعتادت عليه من العمل الصالح، وأن تتفقه في أحوال النفوس. وأما قولها هل هو عقوبة على ذنب اقترفته، هذا غير ظاهر، وإنما هذا راجع لأحوال النفوس، إن هذا أمر طبيعي يحصل للنفوس مثل هذا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا إنه لزينب تصلي فإذا فترت ربطت نفسها في هذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه مهما، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا وجد ليصلي أحدكم نشاطه فإذا وجد ثقلا أو تكاسلا فليرقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه أن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها، لأن هذا سيؤدي إلى الانقطاع لا محالة، سيؤدي إلى الانقطاع لا محالة. فيغتنم الإنسان حالة إقبال النفس ويتزود من النوافل بعد المحافظة على الفرائض، وفي حال إجبار النفس يحرص على أن يكون حذرا وأن يحافظ على الفرائض وعلى ما اعتاده من نوافل ولو كانت قليلة. نعم. السلام وبارك في علمكم. سؤالها الأخير تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هل المقصود بالقوة هنا قوة الإيمان أو قوة البدن؟ المقصود قوة الإيمان، المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف في إيمانه. وقوة الإيمان هذه لها آثار تظهر على الإنسان، وذلك بأن يكون مبادرا للأعمال الصالحة، مبادرا للطاعات، مبادرا للخيرات، فتظهر هذه القوة على هذا الإنسان. فما من سبيل خير إلا ويكون مبادرا إليها حريصا عليها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، يعني صيام التطوع، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اجتمع في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فانظر إلى مبادرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في يوم واحد صام صيام التطوع وأطعم مسكينا وعاد مريضا وتبع جنازة، وربما له أعمال صالحة أخرى لم تذكر في هذا الحديث. وهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان لديه نفس المبادرة، المبادرة للأعمال الصالحة، المبادرة لفعل الطاعات، وهذه المبادرة هي من آثار قوة الإيمان. المؤمن القوي تجد أنه مبادرا للخيرات، ما من سبيل خير إلا ويسابق إليها ويسارع إليها، فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يؤدي الفرائض والواجبات وربما يأتي بشيء من النوافل لكن ليس عنده مبادرة للأعمال الصالحة، فتفوته طاعات كثيرة وأعمال وخيرات كثيرة، فيكون أقل مستوى في إيمانه من الأول. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من المدينة النبوية الأخ أبو خالد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ سعد، بارك الله فيك. حياكم الله، بارك الله فيك. أعطيك في علمك يا شيخ، الله يجزاك خير. لدي سؤالان. السؤال الأول، قول أو لفظ اللهم صل على سيدنا محمد، هل ورد لفظ سيدنا محمد في التشهد الأخير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، هل إذا أهملنا الشفع في صلاتنا هل نأثم؟ نأثم عليها يا شيخ؟ بارك الله فيك. صلاة الليل. عن إيش؟ الله عز وجل أقسم قال والشفع والوتر. الشفع إذا أهملناه يعني ما صلينا الشفع، هل نأثم على ذلك يا شيخ؟ يعني تصلي ركعة واحدة فقط. لا، أنا الوتر هو ركعة، أنا أصلي دائما ركعة، لكن هل أصلي قبل الشفع أصلي شفع ثم أوتر، أم أصلي الوتر لوحدها بدون شفع؟ طيب طيب، تسمع. نعم، حفظك الله، سلام الله عليك. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللفظ اللهم صلي على سيدنا محمد في التشهد الأخير، هل ورد يا شيخ؟ المحفوظ في الروايات الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما هو ذكر اللهم صل على محمد بدون اللهم صل على سيدنا محمد. ففي حديث أبي حميد الساعدي قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا جاء في حديث كعب بن عجرة قال يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا جاء في عدة أحاديث في حديث أبي مسعود الأنصاري وفي غيرها، لكن جميع الأحاديث إنما وردت بلفظ اللهم صل على محمد، ولا أعلم أنه ورد في أي حديث صحيح زيادة سيدنا. وإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، لكن الاقتصار على اللفظ الوارد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأفضل. فالأفضل في أن يقول المسلم في صلاته أن يقول اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو أن بقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. السؤال الثاني شيخنا يقول أقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، ويقول هل يأثم الإنسان إذا أتى بالوتر فقط بدون شفع؟ أولا هذا السؤال من أخ كريم مبني على فهم غير صحيح، فإن الأخ الكريم فهم من قول الله عز وجل والشفع والوتر أن المقصود بذلك صلاة الشفع التي تكون قبل الوتر وهي ركعتان، وهذا الفهم فهم غير صحيح. أصلا تسميتها بالشفع هذه من تسمية بعض العلماء، ولا أعلم أن هذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا هو المحفوظ والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله عز وجل والشفع والوتر فهذا في سورة الفجر، أقسم الله تعالى بالشفع والوتر، وقد اختلف العلماء في المقصود بالشفع والوتر على أقوال كثيرة. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوتر هو الله عز وجل، قال الوتر هو الله، الله وتر أحد وأنتم شفع. وقيل الشفع هو الزوج، والوتر هو المفرد، فيشمل ذلك كل ما خلقه الله عز وجل. ولهذا قال مجاهد قال والشفعي والوتري كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر. واستدل بقول الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. فبكل حال على جميع التفاسير ليس المقصود بالشفع ما قصده الأخ السائل، ليس المقصود بالشفع صلاة الشفع التي تكون قبل الوتر، هذا عند جميع العلماء. وبذلك أولا نصحح فهم الأخ السائل ونقول ليس لصلاة الشفع التي تسبق الوتر ليس لها علاقة بالآية الكريمة وليست مقصودة في الآية الكريمة. ثم هذه الصلاة التي تسمى الشفع هي داخلة في صلاة الوتر أصلا، وصلاة الوتر وصلاة الليل غير واجبة وإنما هي مستحبة. والأخ الكريم سأل يقول هل نأثم لو لم نصلي صلاة الشفع؟ نقول أصلا صلاة الوتر كلها وصلاة الليل كلها مستحبة غير واجبة. نعم أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الأحسان أخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إذا كنت راجع من السفر ودخل وقت المغرب فهل لي أن أجمع صلاة العشاء مع المغرب إذا كنت سأصل إلى بلدي قبل أو مع دخول وقت العشاء، أو أؤخر المغرب إلى حين وصولي لبلدي؟ سؤال آخر محمد. شكرا. لا تسمع الإجابة. شيخنا واضح سؤال الشيخ. نعم تفضل. نعم ما دمت في السفر فلك أن تجمع العشاء مع المغرب ولو كنت تعلم بأنك ستصل إلى بلدك قبل أذان العشاء، لأنك عندما جمعت فأنت يصدق عليك وصف السفر وأنت مسافر، فلك أن تترخص بجميع رخص السفر ومنها الجمع، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. مثال ذلك لو كنت قادما مثلا من الدمام إلى الرياض، وقبل أن تصل إلى الرياض أوقفت السيارة عند مصلى في إحدى محطات الوقود وصليت المغرب 3 ركعات ثم صليت العشاء 2 ركعات، ثم بعد ربع ساعة أو نصف ساعة وصلت إلى مدينة الرياض، هذا لا بأس به، وصلاة العشاء قد صليتها وسقط عنك الفرض وبرئ ذمتك والحمد لله. نعم. سأل كذلك شيخنا لو أخر المغرب حتى يصل إلى بلده مع صلاة العشاء. لو أخر المغرب إلى صلاة العشاء حتى يصل إلى بلده، فإذا وصل قبل خروج وقت المغرب يلزمه أن يصلي صلاة المغرب في وقتها وليس له أن يجمع العشاء معها، وذلك لأنه بوصوله إلى البلد قد انقطع في حقه جميع رخص السفر، جميع رخص السفر قد انقطعت في حقه. هذه مسألة يجهلها بعض الناس، تجد أنه يكون مسافرا ثم يصل إلى بلده وهو لم يصلي الصلاة بعد، لم يصلي مثلا صلاة المغرب أو لم يصلي صلاة الظهر، ويريد أن يجمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، فإذا وصل إلى بلده انتظر حتى يصلي المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، وهذا لا يجوز. إذا وصل إلى بلده قد انقطعت في حقه جميع رخص السفر، يجب عليه أن يصلي صلاة المغرب في وقتها وأن ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء فيصلي صلاة العشاء في وقتها، وهكذا بالنسبة للظهر والعصر، إذا وصل قبل أذان العصر يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقتها ولا يجمع معه العصر، بل ينتظر حتى يدخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في وقتها. صلاة مقيم يصلي صلاة مقيم. نعم يصلي 4 ركعات، أي أنه باختصار إذا وصل إلى بلد الإقامة فقد انقطع في حقه جميع رخص السفر. أحسن عليكم وبركة في علمكم. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة من جدة أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله معنا؟ طيب في مشكلة في الاتصال. شيخنا من ضمن الأسئلة التي وصلتنا أحد الأخوة يسأل عن دعاء اللهم أمكر لي ولا تمكر بي، هل يجوز أن يدعى بهذا الدعاء؟ نعم، هذا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء طويل أخرجه الإمام أحمد بسند على شرط البخاري ومسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصرني ولا تنصر علي، وأعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك أواها، لك مطواعا، إليك منيبا، إلى آخر الدعاء. فورد في هذا الدعاء العظيم قوله: وامكر لي ولا تمكر علي. وهذا حديث سنده صحيح على شرط الشيخين، وهذا يدل على أنه لا بأس بأن يدعو بهذه الدعوة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.